من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. الموعظة الحسنة. مستمعينا الكرام، الربا من المحرمات توجب سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه، والذي يتعامل بالربا يحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيجلب على نفسه العواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة. في فقرة الموعظة الحسنة مستمعينا الكرام، التي تأتيكم بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يسعدنا أن يدور حديثنا اليوم عن خطر كبير وهو الربا، وضيفنا في هذه الفقرة الشيخ متولي عبد الخالق، الداعية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا شيخ متولي. يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أكرمكم الله ورضي الله عنكم. شيخ متولي، حديثنا عن الربا حديث نحتاج أمانة أن نصغي له جيدا، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى ذكر تحريمه صراحة في القرآن، وكذا جاء بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة. فما هو الربا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. ما هو الربا وما أدلة التحريم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين. أولا، الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت، ومنه رب الشيء أي على وارتفع وزاد. وشرعا هو زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما. إذن هو إما زيادة وإما تأخير. ولذا أهل العلم يقولون الربا على قسمين: إما ربا نسيئة أو ربا فضل. والربا جاء الشرع بنص بعض الأشياء بالنص على بعض الأشياء فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وجماهير أهل العلم قاسوا على هذه الأصناف الستة ما كان في معناه، وكذلك القرض الألف بألف وعشرة لا شك أنه ربا بإجماع أهل العلم، وأجمع العلماء على تحريم الربا بصنفين أو بقسمين. وأما أدلة تحريم الربا فكثيرة لا تحصى، منها في كتاب الله تعالى قول الله جل ذكره: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقول جل ذكره: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقول جل ذكر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، صلى الله العفو والعافية. والسنة جاءت بأحاديث كثر تحرم الربا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها صلوات ربي وسلامه عليه الربا. وفي حجة الوداع في أعظم محفل في حياتي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن الربا كله موضوع تحت قدمي هاتين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. ورأى رسول الله آكل الربا يسبح في نهر الدم، فإذا أراد أن يخرج منه ألقم حجرا فيعود يسبح مرة أخرى فيعذب مثل هذا العذاب الأليم من بعد موته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمة. وقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: دعوا الربا والريبة. وابن مسعود يقول: الربا بضع وسبعون بابا، بضع وسبعون بابا، والشرك مثل ذلك. وأما حكم آكل الربا عافانا الله والمسلمين، فإذا كان مستحلا للربا نسأل الله العافية والسلامة فلا شك أنه يكفر ويخلد في النار لو مات على ذلك بدون توبة. أما إن لم يكن مستحلا للربا فلا شك في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ومهدد بعذاب الله وبحرب الله سبحانه ومحق البركة، ومتعرض للعنة الله تعالى. وإذا مات بدون توبة فهو في مشيئة الله إذا عذب على هذا الذنب العظيم لا يخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم وجنبنا الربا ويرزقنا وإياكم الحلال والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. الشيخ متولي، أيضا في النظر إلى هذه الآيات التي ذكرتها والأحاديث النبوية في بيان تحريم الربا وتحريم التعامل بالربا، ما حرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا للأضرار المترتبة عليه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، ما أضرار الربا شيخنا متولي على الفرد والمجتمع؟ رحمكم الله. الربا له أضرار عظيمة على الفرد والمجتمع، فالربا كسب خبيث محرم مشؤوم وسحت لا خير فيه ولا بركة، ويجلب الضرر والنقص في الدين والدنيا. فيكفي أنه معصية عظيمة من أكبر الذنوب، وعده بعض العلماء بعد الشرك، وكذلك هو سبب لعدم قبول الصدقة من صاحبها لو تصدق بها، لأنه كسب خبيث. ومولانا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك هو سبب لرد الدعاء، فلا يستجيب الله دعاء آكل الربا. ذكر رسول الله الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فقال: فأنى يستجاب لذلك. وهو سبب لنزع البركة من الكسب والعمر كله، لقول الله تعالى: يمحق الله الربا. وأيضا هو سبب لقسوة القلب وإعراض عن الله تعالى وعن كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هو سبب لحرمان المرء من الطيبات، لقول تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. وكذلك الربا عافانا الله المسلمين، الاعتماد عليه يمنع أهله غالبا عن الاشتغال بالتجارات النافعة والمشروعات الانتاجية التي تنمي البلاد وتنفع العباد، لأنها في نظرهم تتعرض للربح والخسارة، وهم لا يريدون إلا أرباحا مضمونة ولو على حساب غيرهم. وشهد الواقع أن الربا كان سببا عظيما لإفلاس كثير من المؤسسات المالية الكبرى، بل لكثير من الدول والمجتمعات. وأيضا التاريخ شاهد أن الربا كان وسيلة فعالة لاستعمار المستعمرين للدول سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. وكذلك الربا زنزانة عظيمة يخنق المجتمع بها نفسه، والربا من الموبقات العظيمة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وآكل الربا متعرض لحرب الله ورسوله، وكفى بها خطرا على الشخص وعلى المال وعلى المجتمع كله في شؤونه كلها، لقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وآكل الربا عافانا الله متعرض للعنة الله تعالى، لأن رسول الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأيضا آكل الربا هذه المعصية العظيمة سبب لسوء الخاتمة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت. وقال أبو بكر الوراق: نظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نجد شيئا أسرع نزعا للإيمان من ظلم العباد. وأي ظلم أعظم من فرض الربا على العباد وأخذ أموالهم بغير حق. وكذلك أكل الربا عافانا الله صاحبه في شر حالة بعد الموت، يسبح في نهر الدم. وكذلك يقوم أكلة الربا من قبورهم كقيام المجانين مسهم الشيطان. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وابن عباس يقول: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. فآكل الربا بسبب هذه المعصية العظيمة تنتشر الخصومات وتنتشر العداوات وتتفكك المجتمعات وينتشر الطمع والجشع والشح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فنسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين من هذه الأضرار. آمين يا رب العالمين. شيخنا قد يعني في العصر الحديث الآن في أمور أو محرمات تسمى بغير مسماها، يعني الرشوة يقول لك هذه هدية، مثلا الخمر يقول هاي مشروبات روحية، الربا يقول لك هاي فائدة، ما يعني ما لا تسمى بنفس يعني مسماها الحقيقي، ويقول لك عادي أنا قاعد أتعامل لك وغير قاعد أتعامل عالم قاعد أتعامل يعني، فماخذ الموضوع سهالات يعني ما فيها مشكلة يعني. نعم، وهذا الأمر إن سمي بغير اسمه فالأمر على حقيقته وعلى النظر لما سماه الشرع. فلو سماه الناس فائدة ولو سماه علاوة يسمونه ما يسمونه، لكن النظر بما جاء بالكتاب والسنة، فحرم الله تعالى الربا كما سمعنا من كتاب وسنة، وكذلك أجمع على تحريم أنواع الربا. فالمرء يحذر أن يتجارى وأن يسير خلف الدعايات التي تلمع له ما حرم الله تعالى عليه، ثم هو يسأل وحده فينتبه قبل أن يقدم على أي أمر يسأل عنه. والشرع المبارك ولله الحمد والمنة جاء ببدائل عن الربا وتقضي على هذا الربا، في طليعة ذلك ولله الحمد إخراج الزكاة، في حق للفقراء في أموال الأغنياء، وربنا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك حث على الصدقة، صدقة التطوع غير الفريضة، لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهذا فيه حماية للمجتمع، وكذلك القرض الحسن وإنذار المعسرين والتجاوز عنهم، وربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا الإنذار واجب، ورسول الله يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حل الأجل كان له بكل يوم مثليه صدقة. وأيضا من البدائل أو من الأمور العظيمة التي تؤدي إلى القضاء على الربا تشجيع البنوك الإسلامية وضبط أمر المراقبة الشرعية لمعاملاتها حتى تزداد ثقة الناس فيها، وكذلك الحث على العمل والاجتهاد في الأكل من كسب اليد، لقول صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وأيضا ينبغي على الدعاة والوعاظ والعلماء وطلبة العلم ينشرون الأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع مثل الرحمة والرفق والسماحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وكذلك القناعة لقوله انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وختاما التعاون بين أفراد المجتمع كله، وتعاون على البر والتقوى، والتعاون يشمل التعاون الاجتماعي وكذلك الصناعي والزراعي وغير ذلك مما يعود بالخير والبركة والنماء على المجتمعات وعلى الدول كلها. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. نفع الله بك يا شيخ متولي عبد الخالق الداعية الإسلامي بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذا البيان في معرض حديثك عن الربا وعن خطره. جزاكم الله خير وأجزل لكم المثوبة. بارك الله فيك. والشكر موصول لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعاونهم معنا في هذه الفقرة.